ويقود السيارة بنفسه. تقريرات تقريرات تقريرات. الشيخ كشك يقود مظاهرة وهو في سن الطرق، ويركب سيارة يقودها بنفسه. والله أعلم أنني قد أكرمني الله بفقد البصر حتى لا أرى وجوه الظالمين، حتى لا أرى وجوه الظالمين. إنسان ينام على البلاط في السجن ولا طعام له إلا المش، ولا ثياب له إلا ثياب مرقعة، ولا يدخل دورة المياه إلا كل 12 ساعة مرة، ومع ذلك قاد مظاهرة. ذكرني ذلك بمثل روي في بني إسرائيل. كان رجل فقير من بني إسرائيل يجاور رجلا غنيا، وكان عند الغني فرس وكان عند الفقير بقرة، فولدت بقرة الفقير عجلة، فقال الغني: إن هذه العجلة بنت هذا الفرس. فقال الفقير: أي شيء جرى لك يا سيد؟ الفرس تلد عجلا؟ قال له: وماذا يمنع؟ إذا فلنتقدم إلى القضاء. فذهب الغني والفقير إلى القضاء، وتقدم الغني برشوة إلى القاضي كما كان ذهب بني إسرائيل. فوضع القاضي الرشوة في جيبه ونظر إلى الفقير وقال: حكمت المحكمة بأن العجلة بنت فرس. فصار الفقير: كيف هذا يا سيد القاضي؟ قال له القاضي: أما رأيت عينيها تشبه عين الفرس، أما رأيت أرجلها أربعة وللفرس أرجل أربعة، أما رأيت أذنيها تشبه أذن الفرس فهي بنت الفرس بحكم الوراثة. واستأنف الفقير الحكم وذهب إلى قاض ثاني فارتشى وحكم على الفقير بأن عجلته بنت الفرس. وتقدم الفقير إلى الاستئناف العالي إلى محكمة النقض، ووقف الغني مع الفقير، وحاول الغني أن يعصي القاضي، فقال القاضي: إني أخاف الله رب العالمين. وعقدت الجلسة، وإذا بالقاضي يقول: احتفظ اليوم عن نظر الجلسة. قال الغني: لماذا؟ قال القاضي: لأنني أشعر أن دم الحيض قد نزل علي الآن. فعجب الغني وقال: أيها القاضي، أنزل دم الحيض على الرجال؟ فقال له القاضي: وهل سلم الفرس عجلا يا الظلم؟ الظلم ظلمات. حسبي الله ونعم الوكيل في كل من ظلمنا. إن عمر لم يكن يسمع بأذنيه، إنما كان يرى بعينيه، كان يرى بعينيه، لأنه حرر هذا المقطع. لو عثرت دغلة في العراق لسالم الله عنها. دغلة، دغلة، لو عثرت دغلة في العراق لسالم الله عنها. لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ الله الله. صلوا على من علمه، وصلوا على من رباه، وصلوا على من هيئه للحب. عمر

وبعدما فرغ سعد من الصلاة إماما صلاته كصلاة رسول الله. ما ترى فيها من تفاوت. وسأل ابن مسلمة: يا أهل العراق ماذا تقولون في سعد؟ فسكتوا. وتلك طبيعته. ماذا تقولون في خال رسول الله؟ إن سعدا هذا خير المصطفى، خاله. كان النبي إذا رآه يقول: هذا سعد خالي، فليرن المرء خاله. كان يفخر بخيولته، يفخر لأنه خاله. ما تقولون في سعد؟ فقام رجل من وسط المصلين اسمه أسامة بن قتادة وقال: ابن مسلمة، إنني أتهم سعدا بثلاث تهم. سعد لا يسير بالسرية، ولا يعدل في القضية، ولا يقسم بالسرية. لا يسير بالسرية يعني لا يقود الجيش جهادا في سبيل الله، ولا يعدل في القضية يعني أنه ظالم في القضاء، ولا يقسم السوية يعني أنه ظالم في قسمة الغنائم. والله يعلم أنها تهم كلها باطلة، وليس هناك أثقل من السماوات والأرض إلا تهمة المظلوم. تهمة المظلوم عند الله أثقل من السماوات والأرض. فماذا فعل سعد؟ كما علمنا فيما مضى كان مجاب الدعوة، فتوجه إلى الله تبارك وتعالى وقال: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا فيما رماني به فأصل أمره وأصل فقره وعرفت الفتن. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب، وحد الملك الوحيد. اتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. قال سعد: اللهم أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. وفتحت أبواب السماء أمام دعوة المظلوم سعد، واستقبل الله الدعوة بنفسه. وعاش هذا الرجل الذي اتهم سعدا حتى انحنى ظهره وحتى احتوجب وضعف بصره وسقط حاجباه على عينيه، فكان يقف في الطريق ويمد يده للسؤال، يسأل الناس إحسانا، فإذا مرت بهم رمزه بأصبعه فيقول له الناس: شيخ كبير أصابتني دعوة سعد. أيها السادة الأعزاء، دعوة المظلوم، دعوة الصائم، دعوة الإمام العادل، دعوات المستجابات. ولذلك فإن أمير المؤمنين عمر رضوان الله تبارك وتعالى عليه ارتعدت أعصابه وتفككت أوصاله يوم كان يسير ليلا ينفض الليل عن القعود المخبوه، ووجد امرأة تشعل النار، وعلى النار قدر، وفي القدر ماء، وفي اليوم حصاد. وحول المرأة ثلاثة أطفال، أحدهم يقول أمي أكاد أموت جوعا، والآخر يقول أمي أرحمي مني الضلوع، والثالث يقول أمي ألا أحظى بأكل قبل ما أمضي صريحة. وقف عمر دقارس، البرد قارس والليل مزدهم، وأمير المؤمنين أمام نار الدنيا يسأل المرأة العجوز ما تقولين في عمر؟ فقالت الله الله في عمر، أشكو عمر إلى الله رب العالمين، وهي لا تعرفه، لا تعرف من. اسمعوا اسمعوا إلى الحكم في الإسلام. الحكم في الإسلام ليس تشريفا إنما هو تكليف. الحكم في الإسلام ليس منصبا وليس مظهرا وليس منظرا وليس وضحة، إنما الحكم في الإسلام خوفا من الحاكم الأعلى، من الواحد القهار جل جلاله. الله الله في عمر. وكأن هذه الكلمة سيف بطار أو سهم مريش نفذ إلى كبد عمر، فقال لها وما ذنب عمر أيعلم حالكم؟ فقالت له أيلي أمرنا ويغفل عنا، أيلي أمرنا ويغفل عنا. وإذا بعمر يأخذ السهم الثاني ويتوجه مع عبد الرحمن بن عوف إلى وزارة التموين إلى خزائن الدقيق والسمن والعسل، ويقول لحارس الخزائن، يقول لحارس المخازن: احمل على ظهري هذا الجوال من الدقيق. فيقول له الحارس: احمله عنك ام عليك يا امير المؤمنين؟ قال له: احمل علي. قال له الحارس: عنك ام عليك؟ قال له عمر: ثكلتك امك، احمل علي، انت تحمل عني ذنوبي. لا إله إلا الله، لا إله إلا تحمل علي، تحمل علي، أنت تحمل عني ذنوبي يوم القيامة. وحمل عمر الدقيق على ظهره، والسمن والعسل في يمينه، وسار في شوارع المدينة كان له حمال في باب الحديد. سار في شوارع المدينة الخليفة الراشد، الخليفة الذي كان يقول بأعلى صوته: لو نادى مناد اليوم القيامة وقال: كل الناس يدخلون الجنة إلا واحدا، لخشيت أن أكون أنا ذلك الواحد. تحمل علي، اسمعوا اسمعوا هذه النماذج التي تخرجت في مدرسة سيدنا محمد. ويجلس أمام النار والدخان يتخلل لحيته، ويضع الدقيق على السم، ويضع العسل عليهما، ويقدم ذلك كله لليتامى بيديه، يضع لهم الطعام بيديه، فتنظر إليه أم اليتامى وتقول له: والله إنك أحق بالخلافة من عمر بن الخطاب. سبحانك سبحانك